بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي عقيدة العجائز ولماذا يضرب بها الأمثال؟ يقصد من قال ذلك أن عقائد العجائز والكبار في السن أنهم على الفطرة، لم يغيروا ولم يبدلوا، وهذا يقوله أهل الكلام لما خاضوا في علم الكلام والفلسفة أورثهم الشك، فتمنى بعضهم أن يموت على عقائد العجائز. أما أهل العلم بالكتاب والسنة لا يتمنون ذلك، لأن هؤلاء العوام والعجائز الذين هم على الفطرة الصحيح، لكن أهل العلم أفضل منهم، أهل العلم بالشرع أفضل من هؤلاء، فلا يتمنى علماء أهل السنة أن يموت الواحد منهم وهو على عقيدة العجائز، بل إنه يحمد الله على ما وفقه إليه من العلم، وإنما هذا يتمناه من أورثه علمه الشك والاضطراب، وهم الذين أخذوا العلم بغير طريقه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل أخذ العلم على الأشرطة المسجلة ينبغي أن يراجع فيه وينتفع منه بسمته وأخلاقه إن كان من أهل الاقتداء؟ فهذا أفضل ما يكون، ولكن كما يقال: ما لا يدرك كله لا يترك كله. إن لم يوجد الشيخ ووجد الشريط المسجل للشيخ الذي ينتفع بعلمه ينتفع من الشريط، ولا يترك هذا الباب من أبواب الخير، ولكن ينبغي لمن يسمع هذه الأشرطة أن يسجل وأن يدون الأسئلة حتى يسأل عما يشكل عليه. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يستعين ويستحضر طالب العلم الإخلاص في طلبه؟ بالنظر إلى المآلات. من تأمل الإخلاص لله عز وجل وثمراته العظيمة يحمله هذا التأمل على الإخلاص، فمن فضل الإخلاص أن صاحبه مأجورا ولو أخطأ، إذا تكلم في العلم بإخلاص فهو مأجور على كل حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا أصاب له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ له أجر على الاجتهاد وخطأه مغفور. هذه ثمرة الإخلاص. ومن شؤم ترك الإخلاص وعدم الإخلاص أن صاحبه آثم ولو أصاب، والعياذ بالله، لأنه لو تكلم في العلم وأصاب فهو آثم، لأن فقد الإخلاص يستوجب الرياء والسمعة أو الشرك أو صرف العبادة لغير الله، وهذا لربما أخرج الرجل من الدين إذا كان الشرك الأكبر، وإذا كان يسير الرياء فهو محبط للعمل الذي صاحبه مع وجود الإثم، والرياء والشرك الأصغر أعظم من الكبائر. ولو استحضر المسلم أن كثير الحمد لله من المسلمين مع وجود ضعف الإيمان يتنزهون عن الكبائر، يتنزهون عن الزنا، يتنزهون عن شرب الخمر، يتنزهون عن الربا، كثير من المسلمين يتنزه عن هذا، لكن كثير منهم يقع في الرياء، وذلك للغفلة عن هذا الخطر العظيم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخوف ما يخاف على هذه الأمة الرياء، لأنه يعرض للإنسان دون أن يشعر. ولهذا لا طالما اشتكى العلماء والعباد من هذا الأمر، وأن النية واستحضار الإخلاص أنه شأن عزيز، ولكن مما يعين على ذلك الاستعانة بالله والنظر إلى المآلات وإلى ما عند الله، والنظر إلى أن العبد يراقب الله، فالله مطلع عليه والناس مطلعون عليه، فإذا عظم من يطلع عليه فانصرف القلب له، مثل إذا سمع المتكلم أو الذي جلس في المجلس ورأى أنه يحضر مجلسه عالم كبير من علماء الأمة ويحضره صغار الطلبة، فالالتفات للعالم الكبير والعناية به. فكيف إذا تأمل الإنسان أنه يتكلم ويفعل بمسمع ومرأة من رب العالمين؟ يعني كيف تنصرف القلوب عن غير الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون إلا مع الغفلة. ولهذا إذا استحضر المسلم هذا الأمر واستحضر أن الله يراه وأن المخلوق يراه، فمن يراقب؟ يراقب الله، هذا هو الإخلاص. وإذا ضعف عن المراقبة، كل إنسان مجبول على أنه يحب أن يرى عمله وأن لا يضيع عمله، فإذا غفل عن مراقبة رب العالمين التفت إلى مراقبة المخلوقين، وإذا استحضر مراقبة رب العالمين زهد في المخلوقين ولم يلتفت إليهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يتعامل المسلم مع السنن الكونية كالبرد وما شابهها؟ هذه الأمور التي تعرض للناس من الحر والبرد وما يعرض لهم في حياتهم مما يؤثر في حياتهم، فإذا وجدوا له شدة وألما أو وجدوا فيه مشقة وجب عليهم الصبر، وإذا وجدوا فيه راحة وطمأنينة وجب عليهم الشكر، وهذا حال المؤمن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر كان خيرا له. نلاحظ أن بعض المسلمين اليوم في هذه العصور إذا جاء البرد كثر التشكي، اليوم برد واليوم حر، وهذا برد لا يطاق وهذا حر لا يطاق، وهذا ينقص من الأجر. والواجب على الإنسان أن يصبر على ما أصابه من هذه الأمور العامة كالحر والبرد ومما يصيبه على وجه الخصوص من المصائب. وأما إذا كان هذا من باب الإخبار فإن هذا ليس من التشكي، مثل أن يسأل الرجل يقول: اليوم برد، أو الصغار قبل خروجهم يسألون والدهم أو تسأل أمهم أباهم الذي خرج وصلى الفجر وهم صغار: اليوم حر أو برد، يقال كذا وكذا، لا بأس، هذا من باب الخبر ومن باب الاحتياط للاستعداد لخروج هؤلاء الصغار أو غيرهم ممن يسأل. أما إذا كان على وجه التشكي والتضجر والتأفف فما هذا، هذا برد، هذا شيء لا يطاق، ما أشد هذا البرد، فهذا يخشى أن يكون من عدم الصبر على ما يقدر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه المدينة على وجه الخصوص أن من صبر على لأوائها وحرها وبردها له الجنة، وهذا دليل على أن المؤمن إذا صبر على الحر والبرد أنه مأجور، وهذا عام في كل مكان لكن للمدينة خصيصة وفضيلة، كما دل عليه هذا الحديث أن فيها زيادة أجر وزيادة ثواب لمن صبر عليها، كما جاء في الحديث: يخرج الناس من المدينة يبسون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن هذه المدينة من أسمائها المسكينة، وهي من قديم وإلى هذا الوقت قد لا يوجد فيها من التجارة والأرزاق ومن اللهو ما يوجد في غيرها، فيخرج الناس بعض الناس من هذه المدينة يطلبون الترفه والتنعم أو يطلبون كثرة الأموال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على هذه الحال: يخرج الناس من المدينة يبسون، قال بعض الشراح يبسون أو يقولون للإبل بس بس، يعني يحثون على السير وكأنهم يفرون من المدينة. وهذه المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يخرج منها رجل رغبة عنها إلا عوضه الله خيرا منه في هذه المدينة، فهي مأرز أهل الإيمان. ولهذا يحرص المسلم ممن رزقه الله الإقامة في هذه المدينة أن يحمد الله على هذه النعمة وأن يصبر على ما يصيبه ويحتسب الأجر عند الله. وكذلك المسلمون في كل أمصارهم وبلدانهم يجب عليهم الصبر، فإن الصبر على شدة اللأواء وعلى وجود هذه العوارض وعلى هذه الأمور المقدرة من الله كل ذلك فيه أجر عظيم عند الله. بارك الله فيكم. يقول السائل: لو بينتم لنا بعض ما يتعلق بأحكام المسح على الخفين. نعم، المسح على الخفين هو مما شرع لهذه الأمة، وهو رخصة من رب العالمين ورحمة من الله تبارك وتعالى. والمسح على الخفين له شروط: الشرط الأول أن يلبس الخفان على طهارة، فلا يمسح على الخفين إذا لبس على غير طهارة، والطهارة هي الطهارة الكاملة من الحدثين الأكبر والأصغر، إذا أتم وضوءه يلبس الخفين. من الأخطاء الشائعة في هذا أن بعض من يتوضأ يغسل قدمه اليمنى ثم يلبس الشراب، ثم يغسل قدمه اليسرى ويلبس الشراب الثاني، فهذا لبس الشراب الأول الذي لبسه على القدم اليمنى قبل اكتمال الطهارة، فهذا لا يمسح عليه، وهذا خطأ شائع، فينبغي أن ينتظر حتى يغسل قدمه اليسرى ثم يشرع في لبس الخفين. وشرط الخفين أن يكون ساترين للكعبين وأن يستر الكعبين، وأما ما نزل عن الكعبين فلا يمسح عليه. وليس لنوع الخفين يعني أثر في مشروعية المسح، فإذا كان من الجلود أو من الأقمشة أو من القطن أو من الشراريب الآن موجودة، إذا كانت ساترة فالكل صالح للمسح عليه. اشترط بعض أهل العلم أن يكون صفيفا، يعني لا يكون خفيفا شفافا أو مخرقا ممزقا، فصفة الخف الممسوح عليه هناك خلاف بين العلماء في مدى مشروعية اشتراط أن يكون سميكا وأن يكون صفيفا لا يكون من الشراريب أو الخفاف الممزقة أو الشفافة، وإنما يكون صفيفا، وهذا فيه خلاف بين العلماء، والأحوط أن يكون ثقيلا لا يشف عن البشرة، فإن هذا لا يقوم في مقام الخفاف التي جاء الشرع بمشروعية المسح عليها وكانت من الجلود. فالآن أصبحت هناك شراريب شفافة ليست في مقام الخفاف القديمة، وأما الشراريب الثقيلة لكنها مخرقة وممزقة كما يحصل من بعض العمال وبعض من يشتغلون وقد يشق عليهم يعني المحافظة على سلامتها دائما، فالأحوط أن تكون هذه الشراريب سليمة، وإن مسحوا على هذه الشراريب التي هي سميكة لكن فيها خروق فلا بأس بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على الخفاف، وما جاء في النصوص اشتراط هذا الشرط. وذكر العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا يكاد يتصور مع فقر الصحابة رضي الله عنهم وقلة المؤونة يعني أن لا تكون أو لا يكون في خفافهم شيء من الخروق. الأمر الآخر لينبه عليه في المسح على الخفين مدة المسح، وهذه من المسائل التي قد تشكل. أما مدة المسح فهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ومدة المسح هي من أول المسح على الخفين. لدينا ثلاثة أمور، يعني أول اللبس، أول لباس، أول ما يلبس الخف، وأول حدث، وأول المسح. أول ما يلبس الخف مثل من توضى لصلاة الفجر فلبس الخف عند خروجه لصلاة الفجر، هذا أول وقت اللباس، هذا لا يعتد به. ثم أحدث مثلا في الساعة العاشرة من الضحى، هذا أيضا لا يعتد به. ثم توضى في الحادية عشرة ومسح على الخف الذي استدام لبسه بعد الحدث على طهارته الأولى فيمسح عليه، فيبدأ حساب المدة من الساعة الحادية عشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المدة للمسح ولم يقل للحدث، ولهذا أخذ العلماء من هذا أن هذه المدة ليست لأول حدث كما قال بهذا بعض أهل العلم، وإنما هي للمسح. فأول ما يمسح على الخف يعتد به، ويكون يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. أيضا مما يراعى في هذا أنه لا يشترط كما يظن البعض أنه إذا لبس الشراريب أن ينوي المسح عليها. يسأل هذا عن هذا بعض الناس، يقول أنا لبست الشراريب صلاة الفجر وجاء الظهر وأحدثت وأردت أن أتوضأ، وأنا ما نويت عندما لبست الشراريب أني أمسح عليها. نقول لا يلزم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرين، ولم يذكر أنه نوى بذلك، فمتى ما استدام اللبس فإنه يمسح على الخفين. هذه بعض أحكام المسح على الخفين. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: وهل اليوم والليلة يعني تحسب ب24 ساعة؟ نعم، هكذا أفتى بعض العلماء المعاصرين، قالوا أنه يعتد بالساعات الآن، مثل من قلنا في الساعة 11 يعني يستديم طهارته والمس على هذا الخف إلى هذا الوقت. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما قولكم في من قال إن عمر هذه الأمة 47,400 سنة فقط؟ هذا كذب، ولا يجوز لمسلم أن يصدق من حدد عمر لهذه الأمة أو لقيام الساعة، فإن علم ذلك اختص الله به، قال الله عز وجل: أكاد أخفيها. قال العلماء: الله أخفاها، ولكن معنى ذلك أكاد أخفيها على نفسي، وإلا فإن الله أخفاها عن الخلق حتى الملائكة. قال جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فدل على أن السائل والمسؤول لا يعلمان علم الساعة. ومن ادعى علما لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل يكفي هذا في ضلاله. بارك الله فيكم. يقول السائل: نقل السيوطي في تدريب الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مذاكرة الحديث أفضل من قراءة القرآن، فما مدى صحة هذا الأثر وما هو معناه إن صح؟ نعم، المذاكرة ليست مجادلة، فرق بين المذاكرة والمجادلة. المذاكرة أن يجتمع طلاب العلم، يعني كما يقولون يسمع بعضهم لبعض ويذكر بعضهم بعضا ويرشد بعضهم بعضا، وهذا يذكر فائدة وهذا يذكر فائدة، هذه هي المذاكرة. أما الجدل هذا شأن آخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف يجمع بين حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالشرب جالسا وثبت عنه أنه شرب قائما؟ هذا اختلف العلماء فيه، فقال شربه قائما للرخصة، وأمره الأصل فيه أن يشرب وهو جالس، وقيل أن أمره بالشرب يعني نهيه عن الشرب القائم هذا من باب التنزيه ولا يدل على المنع، وفعله يدل على الجواز، وقيل أن شربه قائما للحاجة، وقيل أن شربه قائما لزمزم، ولكن هذا شاذ وليس له يعني قوة في الحجة، لأن الشرب قائما إذا كان لحاجة فإن احتاج أن يشرب وهو قائم لا بأس، وإن شرب وهو جالس فهذا أفضل وأحسن. وقيل أن النصوص الدالة على جواز الشرب قائما تدل على الرخصة، والأمر ونهي القائم أن يشرب تدل على التنزيه، وأن الأفضل أن يشرب وهو قاعد. بارك الله فيكم. يقول السائل: أرجو منكم إعادة الأقوال الخمسة المنقول عن إمام التي نقلها شيخ الإسلام في من ترك المباني الإسلام بعد الشهادتين. نعم، هذه خمسة أقوال. القول الأول: من يكفر بأحد هذه المباني الأربعة بعد الشهادتين، الشهادتان متفق على التكفير بهما، لكن منهم من يكفر بأي ركن بترك أي ركن من الأركان، ومنهم من لا يكفر بترك شيء منها، ومنهم من يكفر بالصلاة فقط، وهذا القول الثالث. والقول الرابع: من يكفر بالصلاة والزكاة. والقول الخامس: من يكفر بالصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قول الطحاوي رحمه الله: وله بكل ما قال وأخبر مصدقين؟ أي للنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر، فنحن نصدق بما قال وأرشد إليه من الأمر والنهي، وبما أخبر به من الأخبار نصدق ونمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم لا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، فمن المقصود بعالم المدينة؟ اختلف فيه، قيل الإمام مالك وقيل غيره، وقال بعض أهل العلم ليس هناك عالم معين، وإنما المقصود أن هذا العالم يعني هو من العلماء الذين يكونون في هذا البلد، وليس هناك يعني دليل يدل على التخصيص، وإنما المقصود أنه يكون عالم في هذا البلد، وهذا كما جاء في الحديث أن يعني الدين يعني أن الإيمان يأرز إلى المدينة، وأن الإيمان يعود من حيث بدأ بين المسجدين، فهذا لعله يكون في الزمن